ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو ورويس. وإن هم إلا يخرصون، قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه حفص وروح. ألا إن السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الأصفهاني بالنقل وقصر المنفصل وقصر الصلة وتشيل الهمز الثانية. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو ورويس. وإن هم إلا يخرصون، قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة، ولم يندرج معه أحد. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ابن عامر بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم يخرصون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والسكت على ال والمفصول واندرج معه حبس وإدريس. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء بالإشباع والنقل وتسهيل الهمز الثانية وإشباع الصلة. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء بالإشباع واندرج معه خلاد. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ألا بالسكت على ال والمفصول واندرج معه خلاد. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خلاد بالسكت على أن إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال والمفصول. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المد المنفصل. ألا على الوجه السابق بالغنة. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء بالسكت العام. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء السابق بالغنه.